أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان

تبدأوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب لتبدأوا فضلا ولتعلموا عدد السنين والحساب ولتعلموا عدد السنين والحساب